Alhamdulillah Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nahmadullah alladhi la ilaha illahu ala ma manna bihi alayna min an-ni'am al-kathira al-zahira wal-batina. Bi tawfiqillahi 'azza wa jalla ma zalna fi qira'ati al-kitab sharh manzumat al-qawa'id al-fiqhiyyah al-shaykh al-'allama المفسر الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الخميس 25 من شوال لعام 35 و400 و1000 الموافق 21 الشهر الثامن لعام 14 و2000. وقد وقفنا على قول الناظم: الخطر والإكراه والنسيان الخطر معبود الرحمن. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال علامة السعدي رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإدلال يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. عبر الناظم رحمه الله بهذين البيتين: لا يكلا يؤاخذ العبد إلا إذا ارتكب الذنب متعمدا وذاكرا وعالما ومختارا، أما إذا ارتكبه مخطئا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يؤاخذ، وهذا من رحمة الله عز وجل. أعيد: لا يؤاخذ الله العبد إذا وقع في الذنب إلا إذا كان متعمدا ذاكرا عالما مختارا، فإذا إذا ارتكبه مخطئا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا يؤاخذ، وهذا كله عليه أدلة. إذا أخطأ غير متعمد لا يؤاخذ، يقول الله عز وجل: لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال جل وعلا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل القلوب. النسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها لا شيء عليه، فيصليها إذا ذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أو شرب الصائم فليتم صومه فإنما طعمه الله سقاه. ناسي، فالناسي لا شيء عليه، إن فعل محظورا ناسيا لا شيء عليه، إن ترك مأمورا ناسيا لا شيء عليه لأنه أخره، لكن إذا تذكر أنه لم يأت به أتى به. أن يكون عالما: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الصحابة تعامل بعض المعاملات كما فعل بلال، اشترى صاع تمر جيد بصاعين تمر رديء، عنده تمر رديء اشترى بالصاعين صاعا، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: بعت صاعين من تمر رديء واشتريت بهما أو واشتريت صاعا من تمر الجي، فقال: أوه عين الربا، لا تفعل، بيع الصاعين ثم اشتر بالثمن صاعا، لأن ما حصد مثليا، تمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد. فهنا لم يؤاخذ، وإنما علمه أن ما فعلته خطأ، لأنه ما كان يعلم بأن لا يجوز أن يبيع صاعين تمر بصاع. بقي الإكراه، ضده ماذا؟ الاختيار. والله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي حديث له أكثر من لفظ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. في الأرض إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان والمستكبر عليه. واضح؟ فإذا كان الإنسان قد فعل الذنب مخطئا أو جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا يؤاخذ، وإنما يؤاخذ إذا فعله عالما متعمدا ذاكرا مختارا. واضح؟ لكنه إذا كان ما أخطأ به أو ما فعله نسيانا قد أتلف فيه حق الغير فإنه يضمن. يعني واحد لا يجوز له أن يأكل طعام غيره من غير إذنه، فجاء إلى طعام ظن أنه طعامه فأخذه وأكله. يا فلان لما أكلت طعامي؟ قال والله ظننت أنه طعامي، اختلط عليه، ظنيت أن هذا الكيس لي هذا والكيس لك ذاك، بالخطأ عليك بالعافية، لكن تدفع. صح؟ فإذا أتلفت شيء بالخطأ أو بالنسيان أو بالإكراه أو بالجهل فإنك تضمنه. صح ما عليك إثم، لكن تضمن ما أتلفته، تضمن ما أتلفته. وفي تفصيل في الإكراه مر معي شيء منه، يعني لو أكره الإنسان أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان تحت التعذيب، قل كذا ولا قالها لا شيء عليه، قلبه مطمئن بالإيمان ولو تلفظ بالكفر. لكن لو أكره على أن يقتل إنسانا معصوما، اقتل المسلم ولا قتلناك، هل يجوز له أن يقتل؟ لا، لأن ليس دمه بأولى من دم المسلم الآخر. واضح؟ متى ما تذكر فإنه يقلع، كما لو أن إنسان صائم فأخذ يشرب وهو ناسي فتذكر أنه صائم أو ذكر بأنك صائم اليوم صيام، قال لي والله نسيت، لك عاد باقي شوي كمل، يجوز؟ لا، لأنه ارتفع عنه النسيان، ارتفع عنه النسيان. أو إنسان يفعل شيء جاهلا فعلم ما يستمر، ما يستمر. نعم. السلام عليكم. عبر الناظم رحمه الله في هذين البيتين عن بيان عوارض الهديه أو موانع التكليف. قال الشيخ أبو بكر الحسن الشافعي رحمه الله في بيان عوارض الأهدية: قد يعرض على الأهدية فيما يمنع التكليف بالأحكام الخمسة وبمقتضى الخطاب كخطاب الوضع وهو النسيان والخطأ، ويدخل فيه الجهل والإكراه. وهذه مباحث أصولية تذكر في كتب الأصول تحت أبحاث التكليف وموانع التكليف، إلا أن الناظم رحمه الله ذكرها هنا لأن مراده من هذا النظم أن يجمع لطالب الفقه ما لا يستغني عنه لفهم الفقه من القواعد الفقهية والقواعد والمباحث الأصولية. أدلة القاعدة من القرآن الكريم، والأصل في ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مر معنا بأن الأصل يطلق عدة إطلاقات، فمثل هنا الأصل أنه مراد به، فالأصل في ذلك قوله، يعني الدليل. نعم. وقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تعالى: قد فعلت. وفي حديث قال الله تعالى: نعم، قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله: قد فعلت. وفي حديث قال الله عز وجل: نعم، يعني لا، نعم لا اؤاخذكم ان نسيتم او اخطأتم. نعم. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. من السنة النبوية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من تطبيقات القاعدة: أولا في الخطأ، الخطأ ضد الصواب، والخطأ ما لم يتعمد وهو إرادة الصواب والوقوع في غيره. ومن أمثلة وضع الإثم في الخطأ: نظر الفجأة عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله، عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اسرق بصر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخر. قتل المؤمن خطأ، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولحرمة المؤمن فعليه كفارة، لكن ما عليه اسم لأنه قدر الخطأ، مثل حوادث المرور الله عافينا وإياكم. حوادث المرور قد إنسان يعمل حادث مروري ما له أي عداوة مع هذا الشخص، ومع ذلك قتله بحادث مرور، فمثل هذا خطأ لا أسمع عليه لأنه أخطأ، ولكن عليه كفارة لعظم حرمة المؤمن، يبتغ رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. وأيضا في دية عليه لأهل الميت، لأهل القتيل أو لا، نعم له دية مع أنه قتله خطأ، لكن لأنه أتلف نفسا فعليه الدية إلا أن يصدقوا يعفو عنه. نعم. وذكر الشنقيطي رحمه الله أنه قتل الصيد، قتل الصيد في آية بعد قتل الصيد، قتل الصيد خطأ إن محرم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، ومن قتله منكم متعمدا، هذا المنطق المفهوم، يعني أنه لو قتله خطأ كما لو مثلا هو في سيارة محرم فمر عليه صيد فدهسه بالسيارة أو رمى بسهم مثلا غلط تدرب على السهم، هو محرم يضرب جماد حجر فوقع السهم على حيوان صيد، هذا ما تعمد بالخطأ. أما إذا تعمد فعليه كفارة وعليه إثم وعليه التوبة. نعم. وذكر الشنقيطي رحمه الله أن في الآية قرينة واضحة، وهي قوله تعالى: ليذوق وبال أمره، فإنه يدل على أنه متعمد أمرا لا يجوز، متعمدا أمرا لا يجوز. أما الناس فهو غير آدم إجماعا، فلا يناسب أن يقال فيه ليذوق وبال أمره. وقال الشنقيطي أيضا: ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناس والمفتح والفرق بينهما، أن الناس هو من يقصد قتل الصيد ناسيا إحرام، والمخطئ هو من يرمي غير الصيد، كما لو رمى غرضا فيقتل الصيد من غير قصد لقتله. ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهما بقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ثانيا في النسيان، النسيان ضد الذكر، وهو زوال المعلوم بالكلية بحيث لو ذكرته لم يتذكر، والسهو هو زوال المعلوم بحيث لو ذكرته لتذكر. قال في مراقي السعود: زوال ما علم كل نسيان، والعلم في السهو له اغتنام. وقد علمنا العلماء النسيان تذهب المعلومة بالكلية حتى لو ذكرته ما يذكر، والسهو تذهب المعلومة لكن يذكر ذكر، لكن هل هناك تجاوز؟ يسمى السهو نسيان والنسيان سهو. نعم، لكن عند تدقيق ما الفرق بين النسيان والسهو؟ يقول لك النسيان ينسى الشيء ولو ذكرته ما ذكر، والسهو ينسى الشيء لكن لو ذكرته تذكر. ها؟ إلا أنه يطلق هذا على هذا، فيقال مثلا فلان نسى وهو قد سهى، أو يقال فلان سهى وهو قد نسى، ممكن. نعم. وقد علل العلماء لعدم تكليف الناس عدم الفهم من الخطاب مع النسيان، وسبب عدم فهمه عارض ضروري خفيف، لأنه يذكر بكلمة فيتذكر بخلاف النائم والسكران. والمراد بعدم فهم الناس انقطاع ذكره للتكليف فقط، بحيث لو سهى عن الصلاة فقيل له صل أو أقم الصلاة سمع وفهم وتذكر، فشرط توجيه التكليف ذكر الإنسان كونه مكلف. ومن أمثلة وضع الإثم في النسيان: نسيان العبادة، وهي نوعان، أن ينسى عبادة لا يمكن تداركها مثل صلاة الجمعة، فلا تصلى الجمعة إلا مع الإمام، وإذا باتت صلاها ظهرا. نعم، واضحة، ما يروح يوم الجمعة وحده قد نسي أن يصلي الجمعة فيصليها ظهرا. نعم. صلاة الكسوف، فإذا ذهب الكسوف فقد ذهب سبب الصلاة فلا تكبر، والمؤاخذة بما سبق مرفوعة بالنسيان. أن ينسى عبادة يمكن تداركها مثل نسي صلاة المغرب أو العشاء مثلا، أو نسي أن عليه نذرا، فالمرفوع بهذا النوع الإثم ووجوب التدارك مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. ثانيا فعل المنهي عنه نسيانا له رجل مثل طلق زوجته. الأمثلة الأولى في العبادات، الأمثلة الثانية الآن في المعاملات. طلق زوجته ثلاثا فبانت منه بلونة كبرى ثم وطئها ناسيا فلا إثم فيه. ثلاثا مع أنها بانت منه طلاق، ما يجوز له أن يطعها، فنسي أنه طلقها. نعم. ثانيا صلى بالثوب النجس ناسيا لنجاسته، فعليه نزعه في الحال ان لم يتعلق به ستر العوره ويبني على صلاته، وان كان المتنجس يتعلق بستر العوره قطع صلاته ثم استبدله بظاهر واستانف الصلاه من جديد ولا اثم عليه. مثال انه تذكر النجاسه في ثوبه لكن لا تتعلق به شرط الصلاه، يعني مثلا في عمامته نجاسه يستطيع وهو في الصلاه ينزع عمامته، لكن لو كانت النجاسة في ثوبه وليس عليه إلا هذا الثوب لو نزعه لبقي عريان، وستر العورة من شروط الصلاة، فهذا يقطع الصلاة، يذهب يغسل ثوبه أو يبدل ثوبه ويستأنف الصلاة من جديد. نعم. يمين الناس. طيب لو أنه ما علم عن النجاسة، جهل أن في ثوبه نجاسة أو يعلم أن في ثوبه نجاسة ثم نسي أن يزيلها وصلى بعد الصلاة تذكر، ها ما عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ بنعليه نجاسة وصلى بدأ الصلاة، أثناء الصلاة خلع نعليه. الصحابة كانوا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهذا بما امتازوا به عن غيرهم، نزعوا نعالهم لا قال لهم ولا أشر لهم إنما اقتداء به. شوف الاقتداء التام منهم رضي الله عنه لما انصرف من صلاة عليه الصلاة والسلام، قال ما حملكم على نزع نعالكم؟ لما نزعتم؟ قال رسول الله نزعتنا عليك فنزعنا. قال أخبرني جبريل بأن فيهما أذى، يعني نعل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أذى، أنتم لماذا؟ تابعة لك. الشاهد من هذا الحديث أن لو بطلت الصلاة في الجزء الأول منها، ها؟ لأن صلى على الأقل كبر وفينا عليه أذى، لبطلت الصلاة كلها. كونه نزع وتم صلاته دليل على أن من كان في ثوبه أو نعله نجاسة أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها حتى انتهت صلاته فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت إيش أو صح الجزء الأول من صلاته وفينا عليه أذى. فلو كان بطلت الصلاة أو جزء منها بطل لا بطلت الصلاة كلها، لكن كونه ما نزعت نعليه وتم صلاته دليل على أن لو أن إنسان علم بالنجاسة بعدما قضى صلاته أو كان يعلم فيها لكن نسيه وما تذكر بعدما قضى صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه أن يستلف من جديد. نعم. يمين الناس وهو إذا حلف على شيء لا يفعله أو حلف بالطلاق لا يفعل كذا ثم نسي وفعله، ففي الحنف بذلك قولان، وصحح الرافعي والنووي عدم الوقوع بدخوله في عموم الحديث. واحد أقسم بالله أن لا يأكل الطعام الفلاني أو ألا يعني يذهب إلى المكان الفلاني ثم نسي وأكل أو نسي وفعل ما أقسم ألا يفعل، فهل هذا حنث في يمينه وتلزم الكفارة؟ الجواب لا، بما أنه فعل ما أقسم ألا يفعل ناسيا. واضح؟ لو أنه كان ذاكرا وفعل لزمت الكفارة. كذا لو قال عن زوجته أن فعلت أنه إن فعل كذا فإن زوجته طالق، فنسي وفعل ما علق عليه الطلاق لا يقع الطلاق لأنه فعله ناسيا يعني. نعم. ثالثا في الإكراه، الإيذاء والمشقة. بالمناسبة حقيقة ينبغي للمسلم أن لا يعلق الطلاق على شيء، لأن هذا مما يفعل به كثير من الناس، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، حتى أن بعض الناس يبالغ فيجعل الزوجة في ارتباك تقول ما أدري كم مرة قال لي فعلت كذا ما أنت طالق، 20-30-40 شغلة معلق عليها الطلاق، حتى أن ما أدري أخاف أن أسوي كذا من ضمن الأشياء، يعني منها قائمة تحفظها كلها من ضمن الأشياء اللي إيش علق عليها الطلاق، فتعيش في قلق شديد، وهذا ليس من حسن العشرة. الطلاق معناه حل العقد، خلاص تذهب هي في سبيلها وتذهب في سبيلك. إذا قررت الطلاق استخير واستشير، حتى اليوم عملوا لجان في المحاكم استشارية يجيبونك لآخر لحظة ويجيبونها ويحاولون يصلحوا، ما في فائدة، مع السلامة الواحد روح تسجل طلاقك. أما الطالع النازل، الطالع النازل، أنت فعلت كذا طالق، أنت قلت طالق، فتحت تلفوني طالق، إن كلمت فلان طالق، مو صحيح الكلام. يعني ما يجوز اللعب بالطلاق بهذه الصورة. يمكن بعض الناس كان عندهم جهل، كانوا أميين، كانوا الآن الناس تعلمت. فلماذا بعض الناس ما زال على أتفه الأسباب يعلم كثيرا من الأمور بالطلاق؟ هذا الحقيقة لا يجوز، بل هذا من سوء العشرة مع الزوجة. لا تتكلم بموضوع الطلاق إلا إذا قررت بأنك إيش هذا الزوج لا تصلح لك ولا تصلح، تريد المفاصلة، تذهب بروية مستخير مستشير يعطونك موعد وتجلس ويحاولون فيك على ما قال ما بدنك ما طلق انطلق يكره سد الطلاق. هكذا المفروض، والله يعافينا وياكم من الطلاق. طيب ثالثا فالإكراه، الإكراه الإباء والمشقة، الإكراه الحمل على الفعل قهرا. وقد دل على أن الإكراه عذرا مسقط للإثم قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأجاز الإقدام على التلفظ لكلمة الكفر مع طمأنينة القلب دفعا للضرر عن النفس. في حكم تكليف المكره ذكر بشرح مختصر روى ثلاثة أقوال: أن المكره مكلف مطلقا وهو ما ذهب إليه الغزالي كما في المستصفى. ثانيا أنه غير مكلف مطلقا وهو الذي اختاره الطوفي كما في شرح مختصر الروضة وإليه ذهب الشنقيطي كما في المذكر. ثالثا إن بلغ به الإكراه إلى حد الإلجاء كمن يحمل ويدخل به الدار فلا يتعلق به الحكم وقد اختاره العامدي والرازي والبيضاوي والتاج السري. لو قال قائل إن دخلت دار فلان فزوجته طالق فمسكوه حملوه وادخلوه دار فلان، هل يقع الطلاق؟ حتى ما يقع، لأن هنا ما له أي اختيار. هذا قالوا كما لو أخذ أحد رأسه وضرب برأس آخر ومات الآخر، هل يضمن شيء؟ هل عليه إثم؟ هل عليه ضمان؟ لا، ما هو لك الآلة استعمله ضربوا بفلان. كما لو تدافع الناس في الحج وموضوع الزحام تدافعوا وطعوا على الناس وناس ماتت، هنا ما يضمنون ولا عليهم مثل، لأن أصلاً استعمل كأنه آلة ضرب بالآخر، فهذا إكراه ما عليه شيء مرة. لماذا؟ لأنه ما له أي دخل في الموضوع. نعم. قال الشنقيطي المذكر: الإكراه قسمان، قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، هذا النوع من الإكرام صاحبه غير مكلف كما لا يخفى إذ لا قدرة له على خلاف ما أقبل عليه. وقسم هو محل الخلاف وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، وجزم المؤلف أي بغض النظر بأن المكره هذا النوع من الإكرام مكلف، وظاهر كلامه أنه من فعل المحرم الذي أقبل عليه هذا النوع من الإكرام لكان آثما، والظاهر أن في ذلك تفصيلا. فالمكره على القتل بأن قيل له اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيره وإن أدى ذلك إلى قتله هو، وأما بغير حق غير فالظاهر أن الإكراه عذر نسبة التكليف بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واعلم أنه لا بد الإكراه من شروط. خفف من سرعة قراءتك عشان نستوعب أكثر. نعم. واعلم أنه لا بد الإكراه من شروط: أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به إما لولاية أو تغلب أو فرض هجوم. لو جاك طفل قال افعل كذا وإلا ضربتك، هو مقابل على أن يضربك تقول والله أكرهني، ما هو صحيح. لا بد يكون هذا اللي أكرهك قادر على إكراهك، قاهر لك. نعم. أن يكون المكره عاجزا عن الدفع إما بمقاومة أو استغاثة أو هرب، إن قدر على شيء من ذلك فلن يدفع لم يكن مكره. ظنه أنه امتنع عما أقبل عليه أو وقع به المتوعد. أوقع به المتوعد. يعني فعلاً ذاك لو صوابه وكلامه جاد أن ما فعل ضربتك أو قتلته، فغلب على ظن أنه فعل ما فعل ما أمر به إكراهاً فإنه سيقتل أو سيضرب، فهذا معناه إيش؟ أنه ظن أنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به الوعيد. نعم. أن يكون المتوعد به مما يحرم تعاطيه على المكره. أن يكون عاجلاً فلو طرف. لاحظ شو؟ أن يكون المتوعد به مما يحرم تعاطيه على المكره. نعم. يعني لو أكرهك على شيء أصلا هو ليس بحرام، ها؟ يعني قالك مثلا إن ما فعلت كذا وكذا ترى لا أعطيك الشيء الفلاني، والشيء الفلاني أعطاك ولا ما أعطاك ما ما ما ما يحصل فيك إكراه، يعني ما أجبرك على شيء، لا ما لو ما فعلت ما أعطيك، لا تعطيني، ما تدفع شيء محرم، لأنه والله إذا ما فعلت ما راح يعطيني، إذا ما أعطاك شو المشكلة؟ نعم. أن يكون عادلا، لو فارق المظهر وإلا قتلته فبدل فليس بإكراه. أن يكون عاجلا، ولو قال طلقه وإلا قتلتك غدا فليس بإكراه، لأنه يمدي من الآن لغد أن يتخلص من تهديده بالقتل. نعم. أما لو قال الآن إن ما طلقت الآن قتلت والسلاح بيده، يترفض بالطلاق، ما يقع الطلاق، لأنه هنا ترفض إيش؟ بسبب الإكراه. طيب لو أن امرأة قالت لزوجها طلقني ولا قتلت نفسي، هذا يحصل من بعض الناس والعياذ بالله، وهذا من ضعف الإيمان، تمر علينا مشاكل في النوع، يقول فتحت باب السيارة ترمي نفسه، طلق ولا وفتح الباب نصها بالشارع نصها، فأوقع لها الطلاق، هي موقع الطلاق سكرت الباب، يقع الطلاق ولا يقع؟ ها؟ لا يقع. بعضهم تأخذ سكين سلاح تقتل نفسي ولا وشوفها معصبة لو طلقها. طيب هي تقتل نفسها ما أكرهتك، لا هذا إكراه، فلو طلقها بهذه الحال ما يقع الطلاق، نسأل الله العافية. نعم. ويحصل الإكراه للتخويف بالقتل أو بقطع عضو أو ضرب يخاف منه الهلاك أو الضرب الشديد الذي لا يتحمله منه، والحبس وأخذ المال وإفلاته والاستخفاف بالأماكن وإهانتهم كالصدع للملك وتسويد الوجه، وهو اختيار جمهور العراقيين من الشافعية وصححه الرافعي، وهو اختيار النووي في الروضة أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل والإقدام عليه حذرا مما هدد به، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها، وقد يكون الشيء إكراها في شيء دون غيره وفي حق شخص دون آخر. مسائل ليس الإكراه فيها أثر. نقل النووي عن الغزالي أنه قال: الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا إلا في خمسة مواضع: الإسلام، يصح إسلام الحال المكره ولا يصح إكراه الذمي. الإسلام فيصح، يصح إسلام الحرب المكره ولا يصح إكراه الذم. الإرضاء، لأنهم منوط بوصول اللبن إلى الجوف بعد القصد. القتل، فإذا أكره عليه لزمه القصاص. الزنا، فإذا أكره الرجل عليه لزمه الحد. إذا علق الطلاق على دخول الدار فأكره عليه وقع طلاق. وقد رجح النووي رحمه الله في الزنا وتعليق الطلاق عدم الوقوع، فقال: والأصح لا يقع أي طلاق معلق، وأنه لا يحد المكره على الزنا. طبعا هذه المسائل، مسائل ليس الإكراه فيها أثر. نعم. نقل النووي عن الغزالي أنه قال: الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا إلا في خمسة مواضع: الإسلام، يصح إسلام الحرب المكره ولا يصح إكراه الذمي. يصح إسلام الحرب المكره، يعني لو أن إنسان حربي يعني أثناء الحرب كافر يحارب المحارب، فقلت له أسلم ولا قتل، فأسلم، ها أسلم، صحيح أنه مكره على الإسلام وأسلم، هل يقال إسلام ولا يصح لأنه تحت التهديد؟ الجواب لا، يصح إسلام هو إن كان مكره على الإسلام. يقول: يصح إسلام الحربي المكره، يعني تحت وطأة السلاح قال لا إله إلا الله، خلاص المسألة هي تقتلني أدخل الإسلام، دخلت الإسلام، ماذا نحكم عليه؟ مسلم، وإن كان هو دخل الإسلام بالإكراه. ولا يصح إكراه الذمي، الذمي ادفع جزية ادخل الإسلام، قال إيش؟ أسلمت، هو قصد بالإسلام عشان ما يدفع الجزية، هنا يقول ما يصح. لكنه لو كان حربي تحت قهر الحرب ألزمه المسلم فأسلم فيصح إسلامه مع أنه إيش بالإكراه. الإرضاع ثانيا الإرضاع لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالفصل. لو أن امرأة أكرهت على الإرضاع أكرهت على الإرضاع يقول الإرضاع لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد. طيب يعني إذا امرأة أرضعت طفل بالإكراه والطفل رضع منها يصير ولدها بالرضاع ولا ما يصير؟ ها يصير ولا ما يصير؟ معنى هي ما لها نية أن ترضع. ها يصير ما علينا من نية لأنه المقصود أنه فعلا هو الطفل شرب من لبن من لبن ولبت عظمه من لبن هذه المرأة. كوننا نقول مكرها فما تتعلق الأحكام لا تتعلق الأحكام. فالإكراه هنا لا أثر لها. لو أن امرأة قيل لها أو مثل رجل تحت التهديد قل زوجت ابنتي لفلان زوجة وهددوا قال زوجتك هل يصح العقد؟ ما يصح لأن هنا زوج تحت الإكراه. طيب لكن لو أن امرأة أخذ منها الحليب اللبن وأرضع الطفل وهي ما تريد فيصير ابنها من رضاعة ويصير مع أنها مكرهة على ذلك لأن هنا إيش ليس المقصود أنها قاصدة ترضعها وليس بقاصدة. المقصود أن الحكم منوط معلق باللبن شربه الطفل هذا ولا ما شربه. خلينا نصورها بصورة معقولة لأن أنت من وراء نظارتك شكلك تقول كنا مو معقولة صح؟ أي. الآن لو أن امرأة حلبت من ثديها لبنا حطته في إناء وأسقاه الطفل طيب 5 مرات راح يصير ابنها من رضاعة ليس بالضرورة تلصقه على صدرها. لو أخذ منها الحليب وأسقي الطفل أيضا تتم أحكام الله. هي رضعت أو حلبت من ثديها هذا اللبن لفلان من الأطفال جاء واحد أخذ من الحليب قهرا أكرهها هات الحليب قالت لا مو لولدك حق الولد ذاك قال هات وأخذ من الحليب وأصب عليها وأسقى الولد الذي لا تريد أن تسقيه تريد حلبة حق ذاك الطفل. الآن هذا ولده يصير من رضاعة ولا ما يصير؟ مع إيش بالإكراه يصير. قال لأن الحكم معلق بماذا؟ منوط بوصول اللبن إلى جوف هذا الطفل مش منوط بأن قاصد الطفل ولا مقاصد ما له علاقة. واضح الحين؟ شاب كمان مسألة ثالثة القتل فإذا أكلها عليه لازمه القصاص. الإنسان غير مؤاخذ ذكاء المكره لكن لا يدخل في هذا. شوف المسائل التي لا يدخل فيها الإكراه لا أثر الإكراه فيها. إذا قيل أقتل ولا قتل أقتل ولا قتل قال لا كلش ولا تقتلني راح وقتل هل يقام عليه القصاص ولا لا؟ القاتل يقام عليه؟ قال جماعة أنا أكرهت لما قتلت قتلوني طيب خلي يقتلونك يعني أنت دمك ليس بأولى من دم الآخر. واضح من الإكراه لا أثر له. هذا كل مسألة يقول إيش الإكراه ليس فيها أثر. كم راجع عن الزنا فإذا أتيها الرجل عليه لزمه الحد. هذه مسألة وراح ينقضها في القول الآخر للصفحة اللي بعده. لو أن إنسان أكره على الزنا وإلا ضربناك وإلا قتلناك فزنا هذا لا يعفي من الحد يحد وإن كان قد زنى بالإكراه يقول لا أثر له. في قول آخر الصفحة اللي بعدها قال لا بما أنه مكره فإنه لا يحد. طيب خامسا إذا علق الطلاق على دخول الدار وأكل عليه وقع طلاق. واحد قال إن دخلت البيت في الدار الفلاني البيت فلان فإن زوجته طالق فمسكوا بالقوة وادخلوه بيت فلان هل أثر هل له أثر هذا الإكراه؟ هل يقع الطلاق أثره معنى أنه يقع الطلاق هل يقع؟ لا يقع. طيب وقد رجح كمل وقع الطلاق ها؟ فأكره عليه وقع الطلاق. إيه راح يقول لك الكلام الثاني وقد رجح النووي رحمه وقد رجح النووي رحمه الله في الزنا وتعليق الطلاق لعدم الوقوع في الزنا. أقول عدم الوقوع لأن يعني الزنا لو أكره على الزنا ما عليه حد، ولو أكره على إدخال الدار ما يقع طلاق. فقال والأصح لا يقع أي الطلاق المعلق، وأنه لا يحد المكره على الزنا. واضح يعني المسألة يقع أو لا يقع في الإكراه، يحد أو لا يحد في الزنا. إذا أكره على الزنا فيها قولان، قيل أنه يحد ويقع الطلاق، وقيل أنه لا يحد ولا يقع الطلاق. لكن إذا قتل إكراها ها لزم القصاص ولا لزم القصاص؟ نعم. حكم المطلق مطلق خطأ أو نسيان أو مكره، فإن ترتب على فعل الخطأ والإكراه والنسيان إتلاف تعالى المطلق الضمان، تعالى المطلق الضمان. نعم. والقاعدة الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجهل والناس. الإتلاف واضح، إذا إنسان تعمد وأتلف مال غيره حق غيره فإنه يضمن، يضمن إنسان تعدى أو فرط في حفظ مال الغير فتلف فإنه يضمن. لكن إذا تلف الشيء بالخطأ أو النسيان أو الإكراه أيضا يضمن، أيضا يضمن. واضح؟ إذا أتلف، لو أن إنسان ناسيا وهو صائم فشرب ماء فصومه صحيح ما أتلف شيء، هو شرب ماء وشرب. لكن لو أنه بالخطأ أو بالنسيان أخذ حق غيره، ظن أن هذا الطعام طعام في كيسين، كيس فلان وكيس له، أخذ كيس فلان وأخذ وراح وأكله، فتبين بأن الطعام اللي أخذته ما هو لك، أكلته عليك بالعافية، لكن تدفع ولا ما تدفع؟ تدفع. لا أسمع عليك لأنك بالخطأ أو بالنسيان أو بالإكراه، لكن إذا أتلفت مال الغير عليك ضمان. الآن واحد يعمل حادث مرور بالخطأ يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ يضمن. واحد بالخطأ السيارة ترجعت وضربت سيارة أخرى وأتلفتها، سلامات آسف آسف آسف آسف، لكن تصلح ولا ما تصلح؟ ها؟ يلزمه الضمان، وإن كان هو أخطأ وإن كان ناسيا وإن كان مكرما. إتلاف حق الغير يتساوى المتعمد مع المخطئ، العالم مع الجاهل، الناسي مع الذاكر، المكره مع المختار، كل ذلك إيش بما أنه أتلف أموال الغير حقوق الغير فإنه يضمنها. نعم. إذا ما المرفوع عنه خطأ ونسيان؟ ما المرفوع عنه؟ الإثم والحرج، لكن الضمان يضمن. نعم. من ذاك حتى الآن، حتى الآن بالقوانين، لو أن شخصا ما تعمد إلى سيارة فلان وضربها، هذا الحكم اختلف فيما لو إيش حادث مرور، لأن حادث مرور فيه خطأ، لكن هذا اسمه إيش؟ تعمد. ما يكفي يقول أصلح لك، شو تصلح؟ خلاص مو أنا دعمت، أنا أصلح لك، دعمتني بالخطأ صلح لي وخلص، لكن أنت تجي توقف ها تتلف سيارتي وتعطلني وتشوه سيارتي وتتعبني نفسيا، وأنت متعمد يختلف حكمه ولا يختلف؟ يختلف. ما المسألة موقف فقط على أنك أصلح لك، لا، لأنك ماذا فعلت؟ تعمدت الخطأ غير والتعمد غير. قالك من إن أخطأ صلح وإن تعمد صلح، صحيح، لكن التعمد فيه جريمة أكبر لأنك قصدت أن تؤذي هذا الإنسان، أما الخطأ ما قصدت. واضح؟ طيب. قال الناظم من مسائل الأحكام بالتبع يثبت لا إذا استقل له وقع. الله أكبر. نعم. عبر الناظم رحمه الله بهذا البيت عن قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. في بعض الأحكام الشيء تبع له لحكم يعني متبوعه، لكن استغلالا يختلف الحكم. أنتم تعرفون أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما في بطن الدابة، ناقة حامل، بيعني بطنها أي أبيعك، أنت راضي وأنا راضي، يجوز؟ لماذا؟ غرض جهل، فيه جهالة، ما أدري اللي ببطن هذا ذكر أنثى، واحد اثنين، حي ميت ناقص كامل، مواصفاته ها تختلف مواصفات الحيوان بأسعارها بشكلها بلونها، صح؟ ما يجوز تبيع ما في بطن الدابة، لكن لو بعت الدابة وهي حامل ها يجوز ولا يجوز؟ طيب هذه الدابة حائل يعني ما يحامل قيمة 1000، حامل قيمة 1200، الحمل هذا أثر في السعر صح؟ خلى السعر أكبر أليس كذلك؟ بلى. طيب بيعني اللي في بطنها بروح 200 ما يجوز. طيب حامل ب1200 لأنها حامل يجوز. لماذا قال هذا القاعدة؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحمل وحده حرام بيعه، الحمل مع الأم وإن زاد السعر حلال، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ هل يجوز إنسان يبيع الديدان؟ دود ما يجوز، لكن لو باع تمرا فيه دود ها يجوز، تمر مدود يجوز. لما؟ قال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ هذا معنى يثبت تبع ما يثبت استقلالا. نعم. معنى القاعدة أن ما كان تابعا لغيره في وجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل بالحكم مع مشروع. قال السيد رحمه الله إن من الأحكام الشائعة يجتنب حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. من تطبيقات القاعدة نهى الشرع عن بيع الثمر على رؤوس الشجر قبل وضوء الصلاة. واضح؟ لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاح، لابد يبدو صلاحه بإصفار أو إحمار. الثمر بدأت تصفر أو تحمر يجوز أن تبيع، لكن ما زال البلح أخضر يابس ما يجوز تبيعه. لكن لو بعت الشجر والبلح اللي فيها ما زال أخضر، أو بعت المزرعة أرض وما فيها والثمر لحد الآن لم يستوي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا لا يجوز أن تبيع الثمر قبل أن قبل بدو صلاحة قبل أن يبدأ يصلح؟ قال لأنه قد تأتيه جاحية، قد يسقط، قد لا ينجح. ها بما تأكل حق أخيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءت جائفة، جاءت ريح أسقطته، لكن إذا بدأ صلاحه ليس بضر أن يصلح كله. تعرفون الرطب يرطب شيئا فشيئا، فقط بدأ يصفر بدأ صالح الأكل يجوز أن تبيعه. ما تبيع النخلة، تبيع ثمر لعمله. لكن لو أن شخص باع النخلة والثمر ما زال صغيرا أخضر لأن لم يبدو صلاحه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لما؟ لأن يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا. نعم. لكن إذا بدا صلاح بعض الثمر في الشجر جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. ثانيا بيع المجهولات التي لم يرها المشتري ولم توصف له، غرر نهى عنه الشارع الحكيم، لكنها إن بيعت تابعة لغيرها جاز ذلك كأساسات الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة. صح. هل يجوز أن تبيع شيء تحت الأرض ما تدري إيش هو؟ ما يجوز. لكن لو بعت دارا مبنى، المبنى هذا أساسات، قيمة الأساسات دفنت وقام المبنى، يجوز أن تبيع المبنى وأساساته في الأرض أنت ما تراها. لماذا؟ لأن الأساسات تبع المبنى، يجوز يثبت تبعا ما لا يثبت استغلال. لو بعت شيء تحت الأرض غير معلوم ما يجوز لأن فيه جهالة، بيع غرر. لكن بعت المبنى وهو قائم على شيء لا يرى فهو تابع له يجوز. نعم. وكذا الجبة إذا بيعت وفيها حشو لم يرى فلا يضر لأنه تابع لغيره، بخلاف ما لو بيع الحشو وحده. نعم. الجبة يعني ملابس لها حشو في باطنها مثل الجاكيت ها، ف داخل صوف ولا قطن، هذا الشيء داخل وحده ما يجوز بيعه لأنه مجهول ما أدري. لكن لو بعت الجبة كاملة وفيها حشوتها جاهزة لأنه يثبت تبع الملك في الصلاة. نعم. ثالثا إذا بيعت الدابة وفي بطنها حمل يدخل الحمل في البيع تبعا لأمه، ولا يجوز إفراده بالبيع وهو في بطن أمه. لاحظ مع أن هذا الحمل يزيد في سعر الدابة ولا لا؟ يزيد. لما يؤتى بدابة شكلها هاليومين تولد واصل حدها سعرها يزيد ومع ذلك يجوز، لكن بيع ما في بطنها واحدة مستقل لا يجوز. نعم. الحشرات لا يجوز أكلها من بيتها، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوه، وكذا العسل بذبابه فلا يجوز بيعه وهو في الذباب، فيجوز بيع الذباب أي النحل وفيه العسل. قال الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل. عبر الناظم رحمه الله في هذا البيت عن قاعدة العرف، العرف والعادة يرجع إليهما في كل حكم حكم الشارع به ولم يحد بحد. معنى القاعدة العرف لغة ضد اللك. الآن لما أمر الشارع جل وعلا بالصلاة حدها لنا أوقاتها عدد ركعاتها صفتها صح، لكن أمر ببر الوالدين هل حده لنا؟ أمر لنا بصلة الأرحام هل حد لنا؟ أمر لنا بإيش؟ حسن العشرة، حسن العشرة بين الزوجين، كل من الزوجين يحسن العشرة مع الآخر، هل حد ذلك؟ الجواب لا، يعود إلى أعراف الناس. تعارف الناس أن الذي يتصرف تصرفات فلانية مع والديه يعتبر بار، واللي يقصر في تصرفات فلانية يعتبر إيش؟ غير بار بوالديه أو يعتبر عاق. حتى أن أعراف الناس تختلف في بعض التصرفات، عند قوم تعتبر عادية وعند قوم تعتبر كبيرة من الكبائر. فالعرف معمول به. لو أن شخصا ما في هذا البلد قال كم الأجار؟ أجار الشقة؟ قال له 400 دينار. أجر. أتى آخر الشهر قال له الأجار؟ قال له 400 سنويا. قال له في شهريا. قالت لا حدت لي شهريا ولا أنا أحدت لك أنا سنويا. فما العمل؟ ها؟ عرف الناس، عرف الناس في هذه البلاد أن الأجار إيش؟ شهري، ما هو أسبوعي ولا هو سنوي. قال لك ما حدد، حتى ما حدد معروف. ليس بالضروره أن أقول لك أن هذا العرف. الآن الإدلال على من؟ على البائع والمشتري. أنا ما أدري على البائع والمشتري. لا مثنين على واحد. على المشتري ظهر مثلك، مثلك ما عندك بيع. على المشتري أظن ها. طيب لو أن واحد تم العقد ما تم البيع، تعال الإدلال على من؟ قال والله ما أدري علي ولا عليك. نسأل هل العرف ولا هل العرف عندهم إيش أن ها المشتري ها المشتري هو اللي يدفع له، أو أن الآن الأجار إذا استأجرت شيء نص الأجار الشهر الأول حق المكتب. لو واحد عقب ما أجر ما يعرف الأمر هذا، قال صاحب المكتب نص الأجار، قال له شو نص الأجار؟ أي حق؟ أبي حق. هذا العرف السائد اللي روح يسأل الناس كلها، يعتمد العرف ولا يعتمد؟ يعتمد. فكل ما أمر به الشارع، ما أمر الشارع بحسن معاشرة بين الزوجين واحد اثنين ثلاثة لا، ولكن ماذا تعرف عليه الناس؟ التصرف الفلاني مع الزوجة يعتبر من حسن العشرة، إذن يلزمه. فهذا يسمى إيش؟ إن ما أمر به الشرع ولم يحده فحده يعود إلى العرف والعادة كما اعتاد الناس. نعم. العرف لغة ضد اللك. يختلف العرف من بلد لبلد الناس. المشتري يعني البائع، البائع اللي أخذ الثمن هو اللي يدفع للوسيط. يقول باش قالهم المشتري، المشتري لا لا المهم روح راجع المكاتب العرف معمول البائع البائع اللي أخذ ثمن الحاجة اللي باعها هو يدفع منها. هو على كل حال أنا برأيي حك الحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، كلمة البائع تنطلق تنطبق على هذا وهذا، هذا من ألفاظ التضاد. البائع يطلق على الباذل للسلعة ويطلق على الآخر للسلعة، والشارع أيضا كلاهما يسمى المشتري. أحيانا البيع يكون إيش؟ بيت ببيت. طيب من البائع من المشتري؟ أعطيك بيتي وأخذ بيتك. المكتب ها لابد في اتفاق معين، عندهم أعراف معين يعملون بها. كل الناس عندهم أعراف، الميكانيكي عندهم أعراف، الأطباء عندهم أعراف. لو أن الشخص دخل عيادة بعد ما طلع حساب قال كذا، قالوا المبلغ، قال ليش؟ قال فتح ملف. قال له ما تفضل نفتح ملف. قال لا معروف علاجك هذا شيء والوصفة الطبية شيء ومفتح فتح ما تعرف اسأل. هذا المعمول به الشيء الفلاني مع التوصيل والتركيب معروف أنه ما في، لأن مثل الشغل الفلاني ما في أن أسلمك تروح ألا أنت صاحب المصحف أنت اللي تركب. فلو ما شرط التركيب لكن معروف عند الناس أن الحاجة الفلانية أنت تبيعها أنت تركبها، أو الحاجة الفلانية أو اللي أنا أبيع ما أركب، أنا هنا فقط للبيع حتى ما عندي أحد يركب أصلا، واسأل الناس. يعني المقصود أن ما أمر به الشارع ولم يحده، ما جعله حد، مثل الصلاة كم ركعة، أوقات الصلاة عد ركعاتها صفتها، كل ركعة فيها ركوع واحد، كل ركعة فيها سجدتان، ماذا تقول في السجود، ماذا تقول بين السجدتين، هذا كله حده الشارع صح. لكن بر الوالدين هل حده الشارع؟ قال وبالوالدين إحسان. في ناس عند في بعض المجتمعات بعض العوائل بعض الأسر الشيء الفلاني يعتبر من البر، الزيارة الأسبوعية مثلا، في ناس لا عندهم عادي زيارة بالشهر، في ناس متفقين زيارة أسبوعية، اللي ما يجي والديه بالأسبوع مرة يعتبر هذا غير بار أو قاطع أو إلى آخره. لكن بعض الناس لا عندهم مسافاتهم بعيدة، أن أتى بالسنة مرة أو إلا بالسنة مرتين يعتبر واصل حسب عرف الناس. فكل ما أمر به الشارع، مثال ذلك بر الوالدين، مثل ذلك صلة الأرحام، مثل ذلك قطيعة الأرحام، حقوق الوالدين، مثل ذلك العشرة بين الزوجين، وعاشرهن بالمعروف، هل حدد المعروف؟ ما حدد. ها؟ ما تعرف عليه كل أصحاب صنعة، كل أصحاب فن، كل أصحاب مهنة، على ماذا اصطلحوا، على ماذا تعارفوا؟ لو دخل إنسان ما يعرف هذا العرف وتنازع مع الطرف الآخر يقول اسم معروف عند الناس كلها أن اللي يفعل كذا هو يلتزم بكذا، واضح؟ طيب. العرف لغة ضد النكر، وقال أولاه عرفا أي معروفا، والتعريف الإعلام وهو نسب التنكير، وتعارف أي عرف بعضهم بعضا. والعرف اصطلاحا عرفه العلماء بتعريفات متقاربة أذكر بعضا منها. أولا ما اعتاده الناس للمعاملات واستقامت عليه أمورهم، ما اعتاده أكثر الناس وصار عليه في جميع البلدان وفي بعضها، سواء كان ذلك في جميع العصور أو في عصر معين. ثالثا ما اعتاده الناس وصار عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارف وإطلاقه على معنى خاص لا تقله اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعية. تعريف العادة ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. شرح القاعدة، قال الشيخ السعدي رحمه الله: جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، أولاً معرفة حده وتفسيره، ثانياً معرفة حكمه شرعاً. فإذا وجدنا الشارع قد حكم في مسألة بإيجاب أو استحباب أو منع أو كراهة أو إباحة، فإن كان حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها، رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. وأما إذا حكم عليه الشارع ولم يحدها فإنها حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. أدلة القاعدة، أولا من القرآن الكريم، قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هل حدد كم نفقة المولود؟ ها؟ لا، قال في المعروف. يختلف من مجتمع إلى مجتمع، من موظف إلى موظف، من دخل إلى دخل. نفقة الزوجة كم؟ لا ينفق ساعة من ساعة، كل واحد يختلف. نعم. وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثانيا من السنة النبوية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند أم معاوية رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شهير، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. فأحالها صلى الله عليه وسلم على العرف فيما ليس فيه تهديد شرعي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصرف في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. يعني واحد يدير مال أيتام وهو فقير ينشغل بمال الأيتام اللي عنده ما استطاع أن يتكسب لنفسه، فكم يأخذ؟ يأخذ بالمعروف، كما يقال أجرة المثل. يعني لو أن موظف في مكانك يدير هذا العمل، أموال الأيتام، عقار اللي عندهم، المصنع اللي عندهم هو الأيتام، كم يأخذ؟ واضح؟ مثل هذه الوظيفة لو واحد غيرك أنت اللي أنت الذي تلي أموال الأيتام اللي عندك، لو واحد غيرك وظفناه كم يأخذ؟ فتأخذ مثله. طيب لو شغلت واحد يرضى بالعملة الرخيصة أو بالدخل، لكن بالنسبة لي أنا في وضعي الاجتماعي الظروفي ما يكفيني، آخذ ما يكفيني لأنه قال بالمعروف بما تعرض. لو واحد نفس ظروفي بالضبط يدير مال الأيتام، كم يأخذ؟ أخذ على مثله. ما حده الشارع، فحده يعود إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم. من آثار السلف عن ابن سيرين أن ناسا من القزارين اختصروا إلى شريح بشيء كان بينهم، فقالوا إن سنتنا بيننا كذا وكذا، فقال سنتكم بينهم. نعم. شروط العمل بالعرف في الشريعة. إن العرف الذي يعمل به في الشريعة الإسلامية لا بد أن تتوفر فيه شروطا حتى يكون صحيحا، وإلا فإن الأمر إذا ترك بلا ضوابط تضبط العمل به يتسع كثيرا، ويدخل فيه الداخلون مسائلهم الفاسدة المبنية على العرف الفاسد. لذلك كان لا بد من تحديد شروط العرف. أحيانا كل العرف فاسد، العرف فيه معاصي، كما لو قال إنسان تزوج من الناس قال لك عرفنا إحنا لازم نسوي حفلة في اختلاط ونادي البنين والبنات، إحنا هذا متبعين إن عادي عندنا، قل لا، حتى لو كان هذا عادي عندكم أنا لا أرضى به لأنه مخالف للشرع. واضح؟ يعني بعض الأعراف محرمة، مخالف كتاب السنة، فيها ظلم، فيها الآخرة. كما لو قال المأذون يقول فلانة موافقة على الزواج، قال إحنا ما عندنا بنات ناخذ شوهرين، أخلص، قال لا، هذه عاداتنا، شو دور غيري، ما يجوز، لأن لابد أن تستأذن. صحيح أن عاداتكم ماشيين عليها، لكن مخالف للشرع لا اعتبار لها. متى يعتبر العرف؟ إذا ما خالف الشرع، فهو معمول به فيما أمر به الشارع ولم يحده ما لم يخالف الشرع. نعم. لذلك كان لا بد من تحديد شروط للعرف تضبط العمل به ضمنها. وهذه الشروط هي: أولا أن يكون العرف شائعا مستفيضا بين أهله، لأن العبرة بالغالب الشائع لا القليل النافع. ثانيا أن لا يكون مخالفا لنص شرعي، فإن خالف العرف النص الشرعي بحيث يلزم من العمل به ترك النص الشرعي فيرد العرف ويحكم ببطلانه لكونه مبنيا على أمر باطل، كما لو تعرف الناس في بلد ما على معاملات ربوية فإنه يجب إخراج ذلك العرف والعمل بالنص. ثالثا أن يكون العرف موجودا عند إبرام أي مسألة تبنى عليه، لأنه لا يحال ولا يعمل بعرف غير موجود. رابعا أن يكون العرف موجودا عند إبرام مسألة تبنى عليه. الكلام واضح سكتنا، لكن إذا كان يعني هذا العرف أفرض أنه كان موجودا ثم انعدم، ما عاد الناس تعمل به، يقولك هذه عرفناها آباءنا. طيب اليوم الناس تركت هذا العرف، ما يلزمني بما أن الناس تركوه، أو أن بعد ما عقدنا العقد الناس بدأت تتعرف على شيء جديد، قل ما يلزمني لأن هذا ما تعرف الناس عليه إلا بعد، لكن عندما تم الاتفاق ما كان العرف معمول به. نعم. رابعا أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فإذا تم التعاقد بين الشخصين. طيب أحيانا العرف ينص على شيء فلان، لكن تشوف العرف الفلاني أنا أقول لك ترى ما راح ألتزم فيه. صحيح أن مثلا تعارض المكاتب أن نص الأجار أول شهر يأخذ المكتب، يقول أنا بستأجر بس ما راح أعطيك النص، أعطيك الثلث. موافق؟ قال الموافق. صحيح هنا خالف العرف، لكن ايش نص عند العقد أن أنا إيش لن ألتزم به، فتم الاتفاق. فما يأتي يقول لا هذا أخي معروف، طيب معروف لكن أنا قلت لك، قلت لك لن ألتزم به وأنت وافقت، فحينئذ لا يلزمك بالعرف. نعم. فإذا تم التعاقد بين شخصين وسكت على العرف الموجود القائم أثناء هذا التعاقد ولم يتعرض له بنفع أو إثبات، فإنه يلزمهما ويطبق في حقهما، لأن المعروف عرف كالمشروط شرطا، وإن صرح بخلاف العرف فلا يلزمهما العرف. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، معروف حتى لو ما ذكرت لك، معروف أن الأجار شهري عندنا في هذه البلاد، ما ولا أقول كل شهر حتى لما قلت كل شهر، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن لو أنه إيش اشترط عليه أن العرف المعمول به، أنا بالذات أبي بيتي أجار سنوي، تبي تبي ما تبي كيف تدفع مقدم سنة، البلد كلها شهريا، البلد كلها شهري، لكن أنا أسافر ما أرجع إلا بعد سنة، تعطيني ولا بشوف مؤجر غيرك؟ فهنا إيش عند الشرط، عند العقد اشترط عليه خلاف العرف فوافق، ما يلزم حين يرجعني لاش إلى العرف. نعم. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح. خامسا أن يكون العرف ملزما، بمعنى أن الأدلة ألزمت في الإحالة عليه، مثل إلزام الزوج بنفقة زوجته التي أوجدت أرجوته الأدلة مطلقة وقيدها العرف. من تطبيقات العقد، من تطبيقات القاعدة أن الشارع اشترط الرضا في جميع عقود المعاوضات والتبرعات من الطرفين، ولم يشترط الرضا لفظا معينا، فأي لفظ أو أي وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. التراضي شرط في العقود، لكن الشارع الحكيم ما اشترط لفظا معينا، وإنما أي شيء يتعرف عليه الناس أنه يدل على الرضا يصح بالعقد. أضرب لكم مثال في البيع والشراء، يشترط التراضي، يشترط التراضي، لكن هل الشارع حد لفظا أن يقول رضيت أو يقول قبلت؟ الجواب لا. لو قال بعني، قال تم، قال عليك بالعافية، قال تستاهل، قال سجل، قال ادفع عربونك، ها، قال وين سيارتك، يعني وافقت أن أوصل لك، أي كلمة أي تصرف، قال رماه عليه أنه إيش يعني خذ يلا تم البيع، أي تصرف أي لفظ يتم. قالوا إلا في عقود النكاح، فهو عقد خطير لابد أن يصرح، واضح، يقول زوجتك، ذاك يقول قبلت، حتى إذا قال إن شاء الله، لا شنو إن شاء الله، قول زوجتك، زوجت فلان، يقول إن شاء الله، إيه قلت لك إن شاء الله، لا قول زوجت، لأن هذه الكلمات عقد خطير لابد أن يكون فيه صراحة. أنا مرة عقد حق واحد قلت له زوجت ابنتك فلان، قال هلا هلا، قلت له قول زوجت، ما في هلا هلا، قول زوجتك. فالألفاظ هنا في العقود صحيح أن التراضي شرط منصوص عليه في كتاب الله، لكن الشارع لم يحد إيش لفظا معينا تلتزم به يدل على الرضا، فصار هذا إيش أي لفظ أي تصرف تعارف عليه الناس يتم به العقد. الآن في بعض الأجهزة تنصب للبيع، جهاز جماد تحط فيه طلع لك بيبسي، طلع لك كرت تعبية، طلع لك تذكرة، صح ولا لا؟ ها؟ تم البيع، معنا لا قال لا بعت ولا رضيت، لكن هذا نفسه صاحب الشركة وضع هذه الثلاجة، وضع الماكينة تحط فيها طلع لك، هذا البيع صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. فالتراضي شرط، لكن الشارع ما حدد ألفاظا ولا تصرفات معينة تدل على الرضا، فدل على أن أي لفظ قال بعتك، قال تستاهل، قال حلال عليك، قال أبكسبك هالمرة، قال أبيك زبون ليك المرة، ها، سجل، عطني عربونك، وصل له، أو قال حق الغلام اللي عند المطبخ وصل له، أو قال كيس له، أو قال عب له، أي تصرف أي لفظ يدل على أن البائع قد رضي، ها، فهذا يدل على أن الرضا قد تم. نعم. ومنها أن الأمير لا يضمن ما كتب تحت يده إلا بحق أو تفريط. ومنها أن الأمين هنا من يا أخوان؟ أي واحد اؤتمن بأي صورة من الصور، أمين موظف، أمين سايق، أمين أمنت عند أمانة، فإنه إذا تلف الشيء الذي أمنته عنده من غير تعدي منه وله فرط في حفظه فإنه لا يضمن. متى يضمن؟ متى يضمن؟ إذا هو تعدى أو هو فرط وتلف فإنه يضمن، لأنه أخذه بإذن. لو أن شخص ما أخذ الشيء من غير أن يستأذن وتلف بيده من غير تعد ولا تفريط يضمن، لأنه أصلا أخذ من غير إذن. أما من أخذ شيئا بإذن ومؤتمن عليه ثم تلف بيده، لا تفريطا من في حفظه إياه ولا تعدي منه، تلف هذا عمره، فإنه يضمن. نعم. ضربنا مثل في درس الماضي دروسنا هذه السائق، لو أن إنسان أمن سائقا سيارته، فالسائق ذهب السيارة وقفها موقف رسمي، فدخل جمعية رجع ولا واحد صدم هذه السيارة، يضمن السائق؟ ما يضمن. لو أن السائق هو الذي حطم السيارة ضرب فيها رصيف مستهتر، أو هو الذي أوقفها بالخطأ نصها طالع بالشارع وانصدمت، يضمن، لأنك هنا فرطت في حفظها أو اعتديت عليها. لكن لو أنك ماشي سليم والسيارة هذه تلفت وفي أشياء استهلاكية، رجع لك قالك والله حصل الماكينة ضربت، لا أنت سايق أنت مسؤول، ليش مسؤول؟ هذا عمره وانتهى، ها خلاص أنا معطنيها بإذن وتلفت بيدي من غير تعد ولا تفريط لا. أما من تعدى أو فرط أو أخذ شيء من غير إذن وتلف بيده حتى من غير تعدي ولا تفريط يضمن. عرفت متى يضمن متى ما يضمن؟ طيب. والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه تعدي علق الحكم به. ومنها أن الشرع أمر بتعريف اللغة ولم يبين كيفية معينة للتعريف فيرجع به إلى العرف. منها أن الشرع أمر بتعريف اللقطة، شيء التقطه الإنسان ما له صاحب، سقط من صاحبه، أمر بتعريف مدة عام، فإن جاء صاحبه دفع عليه وإن لم يأتي صاحبه أخذه الملتقط. طيب كيف يعرفه؟ قلت بحسب، حسب ما تعرف الناس، هل يعرفه مثلا عند أبواب المساجد، هل يضع إعلان، هل في الانستغرام ما يسمونه هذا، في الواتساب ترى في حاجة ضايعة اللي ها ما يحددها، ما يقول لقيت المبلغ الفلاني في كذا وكذا، لا أي واحد يقول تعال صح لي بجوز، لا يقول أنا وجدت حادثة أو وجدت مبلغ من المال يأتيك، وين ضاع منك، كم المبلغ هذا، تحفظ من صفات إيش الضالة أو اللقطة التي التقطتها، فإن أتى بها أو بقريب معناه من صفتها فهي له. قال لك نعم ضايع مني حاجة، إيش ضايع مني؟ محفظة لونها أبيض والمحفظة اللي عندك لونها أسود، كلها سلامتك، مو هذه حاجتك اللي ضايع منها. إلى مدة سنة هو يعرفها، كيف يعرفها؟ حسب ما تعرف عليه الناس. نعم. ومنها الرجوع إلى العرف في نمط الزوجات والأقارب والجراء ونحوه. نعم. ومنها العيوب والغضب والتدليس والديون. أحيانا واحد يأتي بعامل نظف لي كذا أو ركب لي كذا وما اتفق معه على سعر، بعد ما انتهى قال عطني 100 دينار. 100 دينار هذه الحاجة تركيبها 10 دقائق إذا ذبح نفسه، شنو 100 دينار؟ قال أنا بالذات تركيبي 100 دينار. يعطي؟ لا ما يعطي، حتى لو اختلف معي تحاكموا لأصحاب الخبرة، تعال تركيب عادة 10 دقائق، بين 10 بين 8 بين 10، شنو 100 دينار؟ ولكن درنا فيسك من ذهب أنت، ها؟ فهذا عند التنازع ولم يتم الاتفاق فإن هذا يرجع فيه إلى العرف. نعم. ومنها العيوب والغضب والتدليس والبيوع، يرجع فيه إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غضبا أو عيدا أو تدليسا، أعد. ومنها العيوب والرقم والتدريس والبيوع. العيوب اللي عنده سيارة يبيعها لازم يبين العيب اللي فيها، لكن سيارة مستعملة نص عمر، ما قلت لك سيارة جديدة، تعال بس هذه كذا هذه كذا، طيب يعني مستعملة، فليس بالضرورة أعلمك كل ما فيها الأشياء المستهلك، لأن أصلا سيارة مستهلكة، واضح؟ لكن إذا في عيب يفرض مفروض أن تبين، صحيح أنها مستعملة لكن فيها شاصي فيها حادث قديم لازم تبين، فما كان تعرف عليه الناس أن مثل هذا لا يبين فما يلزمهم تبين، ما تعرف على الناس أن العيب فلان لا لازم يبين فإنك تبين. كيف نحدد العيب تبين أو لا تبين؟ ها عرف الناس. الغبن، الغبن هو أن يبيع بأعلى من سعر السوق، أو أن يشتري أيضا بسعر مختلف للسوق، يعني الغبن أحيانا يكون على البائع أحيانا يكون على المشتري، لكن هل هذا الغبن غبن مبين ولا غبن يسير؟ نضرب مثلا، واحد عنده سيارة موديل فلاني يعني حدود بحدود 1900 2000 1900 2100 حسب نظافتها، حسب شاف واحد غشيم مسكين كان يبيع إياه 5000 وتم البيع وسجل، راح ذاك الديوانية باركولي شرار كان 5000 ضحك عليك، لحق يرجع له وقال تعال شلون بعتني إياه 5000؟ قال أنت مو عقلك براسك، بعتك 5 وافقت ما لي شغل فيك. نقول لا هذا إيش؟ غبن، لأنه وين هذه من 1900 2000 2000 2100 بايع 5000؟ هذا غبن فاحش فوق الضعف، بعته على سعر السوق، ما رضى من حقه أن يرفع نفسه للقاضي، القاضي ينظر إلى فعلا مغبون يخل البيع يفسخ العقد، واضح؟ العكس الغبن عنده البائع ما يعرف أن هذه السيارة تسوى 5، جاء له واحد من الشطار يعني هذه سيارة وكذا و صدقني يمكن أربح فيه يمكن ما أربح لشريطي يمكن أربح يمكن ما أربح، خذها منه بـ2000 وهي بـ5، فلما باع بـ2000 وهي تسوى له 5 علم من طريق الناس أنه وين شلون بعته هذه 5 5 5 بالميت 4.5 شلون بعته بـ2000؟ امش له راحوا له قال تعال قال لا خلاص شريت، لا غبن، هذا غبن صح. الغبن غير فاحش، سيارة تسوى لها 2000 2000 2100 كان يبيعها بـ2300 يقول لا اغلبوك شوي ترى هي ما تسوى اغلبوك شوي، هذا ايش؟ عرف الناس انه مغلوب شوي ما يعتبر غبن، ايش يستحق فسخ العقد، واضح؟ او ان مثلا هي تسوى لها 5 باعها بـ4.5 يقول لك هي تسوى اكثر بس هذا الظاهر اللي جاك الشاطر وخذها منك بـ4.5، هذا غبن عرف الناس مسموح فيه، لكن الغبن اللي فاحش إن كنت غبنت الناس أو غبنوك هذا يتوقف عليه فسخ العقد. التدليس، التدليس وإخفاء العيوب، يعني بطريقة، شوف العيب غير التدليس، العيب فيها عيب سكت عنه، التدليس راح لمع فيها أو عمل فيها حركات حتى إيش يروجها، فظن مثلا أن والله فلان من الناس السيارة هذه من نوع الفلان لأن راح حط عليها علامة الوكالة، حط عليها البشر، هي مين البشر ولا حط عليها، إذا عمل حركة حتى يسمونها يخفي العيب اللي فيها أو يروجها، وبعرف الناس أن هذا لا بأس به، ببيع السيارة رحت غسلتها ونظفتها وحطت لمعتها وعيبها هذا إيش لا بأس به، لكن لا في عرف الناس لا الحركة الفلانية تعتبر فيها بأس، حتى خدعت اللي أمامك بأنها من نوع الفلاني، فهذا تدليس أو ليس بتدليس أو يجوز أو لا يجوز حسب ها عرفنا، يعني فيها شيء واحد غسل السيارة نظفها قبلها يبيعها ها عشان يرغب المشتري، راح نظفها من داخل وخارج وكذا لمعها وعرضها بالسوق، فيها شيء ما فيها شيء، لكن لو أنه فعل أفعال حتى يوهم المشتري أنها من نوع الفلاني أو أنها من تسوى السعر الفلاني حتى غش، هذا الذي لا يجوز. الصبغ التجويني، الصبغ التجويني إيه ما في بس الصبغ له قيمته، إذا صبغها وكذا ورتبها وبدل توائرها ولمعها ونظفها من داخل عرضها للبيع ما في مشكلة. لكن ما قلت لك إذا دلس بالتدليس بطريقة، هذا حسب عرف الناس، إذا دلس بطريقة بعرف الناس حتى يغش، هذا الذي لا يجوز. نعم. ومنها الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات، والرجوع إلى مهر المثل في حق من وجب لها المهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في الإيجارات التي لم يسمى فيها الإجرة أو سمي تسمية غير صحيحة. طيب، ومنها الرجوع إلى قيمة المثل. واحد أخذ من واحد سيارة ولا دابة ثم ضاعت منه، قال أنا بعطيك ثمنها. طيب كم ثمنها؟ نشوف اللي مثلها كم ثمنها في السوق، هذا اسمه إيش؟ قيمة المثل. المتقومات شيء يقيم، المتلفات شيء أتلفته، شوف قيمة المثل كم قيمته. الرجوع إلى مهر المثل، لو أن شخصا ما زوج ابنته ولم يحدد المهر وتم البيع، تم العقد الزواج، ما دفعت المهر، كم أدفع لها مهر؟ حسب عرف الناس. الفتاة اللي بهذا السن كم يدفع لها عادة؟ كم خواتها؟ كم بنات عمها؟ كم بنات مجتمعها؟ ذكر ولا ثيب؟ كبيرة ولا صغيرة؟ جميلة ولا غير جميلة؟ يعني عادة لمثل هالبنت كم يدفع لها؟ فحينئذ يدفع لها. لكن العقد تم العقد وما حددنا المهر، ماذا نفعل؟ نعود إلى ما تعرف عليه الناس، مثل هذه الفتاة على هذا الوضع، متعلمة غير متعلمة، تعرف تطبخ ما تعرف تطبخ، ها؟ حسب عاد ما تعرف عليه الناس. واضح؟ طيب، فعل قواعد العرف. القاعدة الأولى لحظة كمل، الرجوع إلى مهر المثل في حق من وجب لها المهر ولم يسلم أو لعف ولم يسمى، يعني ما حددنا ما سمي، أو سمي تسمية فاسدة. كما لو قال مثل مهرها خمر ما يجوز، إذن هذا نكنسل هذا المهر، حط مهر ثاني. كم نحط مهر ثاني؟ ها، العرف. طيب، كذاك الرجوع إلى قيمة المثل في الإيجارات، واحد أجر وبعدين ما اتفق على، لم يتم الاتفاق، فعادة مثل هذا السكن بهذه المنافع بعدد الغرف في هذه المنطقة كم من إلى، يحدد العرف. التي لم تسمى فيها الأجرة مثل ما ذكرنا فيها، لم تسمى فيه الأجرة، مثل واحد أجرة مثل عامل ما حدد، لكن كم عادة العامل يأخذ؟ كم يوميته؟ كم يأخذ تركيب؟ ها، تقول حق واحد ركبت له حاجة فلانية، قال لا غالي، كل هذا روح شارع كله ما يركبون السفايف بالقيمة فلانية، صح ولا؟ في عرف قريب من بعضه، أو سميت تسمية غير صحيحة. طيب كمل. بعض قواعد العرف، القاعدة الأولى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا تعارف الناس أمرا ما واعتادوا التعامل عليه بدون اشتراط صريح فهو مرعي ويعتبر منزلة الاشتراط الصريح. نعم. القاعدة الثانية المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وهذه القاعدة في معنى سابقتها لا تفترق عنها إلا أن تلك في مطلق عرف، وهذه خاصة في عرف التجار. عرف التجار وعرف الميكانيكية، عرف الأطباء، عرف المهندسين، عرف المكاتب، كل ناس لهم عرف معين. نعم. فإذا وقع التعارف والاستعمال بينهم على شيء غير مصادم للنص يتبع وينصرف إليه عند الإطلاق، ولا تسمع الدعوة إرادة خلافه. ما تسمع الدعوة في أي شيء، مثل خادمة بعد ما تنتهي سنتين تشتغل تسافر، تذكر من حسابها من رواتبها على حسابها ولا على حساب كفيلها مخدومها؟ ها، حسب العرف. إذا العرف إن لا والله بعد ما تكمل سنتين تسافر وعليك أنت أيها المخدوم تدفع تذكرة، مع أن ما تم الاتفاق في البداية بينك وبينها، لكن هذا عرف، واضح؟ بينما قد يكون مثلا عمال الشركات أو كذا، لا، الشركة ما تتكفل بالتذاكر، لكن الخدم في البيت كف المخدوم بالتذكرة. هذا من غير تحديد تعرف عليه الناس، أو إنسان ما يعرف، أنا ما أدري أول مرة أخذ خدام، طيب تسافر وخدامتي طالبني بتذكرة أعطيها ولا ما أعطيها؟ أوكي أعطها معروف. أنت بتسافر أنت بتسافر على حسابك. هذا كله يرجع فيه إلى العرف وإن لم يتم الاتفاق. نعم. القاعدة الثالثة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. وهذه القاعدة كذلك بمعنى المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومما يمكن أن يتفرع عليها أول استأجر دارا أو حانوتا بلا بيان من يسمع. شنو حانوتا؟ يعني محل للبقالة. ثم حانوتا. نعم. بلا بيان من يسكن أو بلا بيان ما يعمل فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع غير أنه لا يسكن ولا يسكن حجاجا ولا طحانا من غير إذن مؤجل. طيب. يعني واحد استأجر سكنه وإلا بيحول السكن هذا إلى ورشة. تعالي بنت ما أعطناك تسكن مو عشان تسوي ورشة حداد ولا طحان ولا كذا مؤجرتي خلاص مالك. لا صح أجرتك، هذه منطقة سكنية، المناطق التجارية تختلف، بس ما قلت لي ما حتى لو ما قلت لك هذا عرف واضح يتحاكم إلى العرف حينئذ. نعم. ثاني لو استأجر حانوتا في سوق الأقمشة مثلا أليس له أن يتخذه للخدام؟ صح. ما الذي قال ليس له؟ العرف. الصناعية تختلف عن التجارية، هناك صناعية فيها إزعاج فيها وصف فيها سيارات تصف هنا أقمشة ها يختلف الزبائن يختلفون الناس مو تجي عند مجمع كله مثلا يبيع أقمشة وتروح تفتح محل سمك زفر السوق كيف مو أنا دافع أجار لا مو كيفك هذا عرف. نعم. القاعدة الرابعة العادة المحكمة يعني أن العادة عامة كانت أم خاصة تجعل حكم لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه. وهذه القاعدة هي موضوع بحثنا الذي ذكرنا معناه وأدلته، فأغنى عن الإعادة ويكون ذكرها هنا من باب بيانها وإثباتها لمعرفتها. واضح. كمل. القاعدة الخامسة الإذن العرفي الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. كل واحد من الوكالة أو الإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، والعلم برضا المستحق يقوم مقام الخاضع للرضا. وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه بيعة الرضوان وكان غائبا. عثمان رضي الله عنه بايع أو لم يبايع؟ ما بايع، كان غائبا، كان غائبا ولا يعلم عن البيعة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ له أن يعقد هذه البيعة بعد ما وشيع أن عثمان قد قتل وقد ذهب نائب عن رضي الله وسلم من فوضى المشركين، فهنا بايعه. لما حضرت بيعة عثمان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده وقال هذه بيعة عثمان، فصابع نفسه عن عثمان غير لا تسلم. فهذا المفروض إيش؟ أي تصرف يكون بعلم الوكيل للموكل، لكن هذا يقول يخرج عن هذا، عن هذه القاعدة. نعم. لأن أصلاً بيعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان خير من بيعة عثمان عن نفسي، ولا لا؟ الله أكبر. نعم. وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر رضي الله عنهما بدون استئذانهما لعلمه أنهما رضيان بذلك. فإن التصرف بغير استئذان خاص تارة بالمعارضة وتارة بالتبرع وتارة بالانتفاع، مأخذه إما إذن عرفي عام أو خاص. يعني بعض الناس يعلم بأن فلان من الناس لو أخذ حاجته واستعملها ما عنده مانع، لن يعرف أنه يأذن بهذا متأكد. بعض الناس بينهم الأخوة والميانة حتى لو أخذ من مال قال حاجة احتجت شيء فلاني فأخذ من مالك ودفعت عنه قال أبرك الساعة تموني فلان ما في بأس، لمن يعرف أن هذا ما عنده مانع وهو يفرح بذلك أو راضي بذلك. طيب نكتفي بهذا القدر.